فحمدا لرب الخصالة. Thank you. أنا أنتمي لمحمد شأني وكل واحد وشعارنا في المولد لمحمد أنا أنتمي أنا أنتمي لمحمد شأني وكل واحد وشعارنا محمد أنا أنتمي الله أكبر كبر وبدين أحمد بشر حتى يقول المنبر لمحمد أنا أنتمي الله أكبر كبر وبدين أحمد بشر محمد.